الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، إخوة الإسلام، إن ديننا الحنيف دين عدل يحكم بالقسط بين الناس، لا يظلم أحدا ولا يظلم فيه أحد، لأنه نزل من رب العزة تبارك وتعالى الذي هو العدل الذي يحكم بالقسط. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومن شدة عدالة الإسلام، إذا ما نظرنا إلى أمور الدية، ما غفل الإسلام عن دية الجنين في بطن أمه، ما غفل الإسلام عن دية الجنين في بطن أمه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، والإمام أحمد والدارمي وابن أبي عاصم في الديات وغيرهم، من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ووليدها أو وجنينها، فاختصموا في دية الجنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد أو وليدة، وقضى بالدية ديتها ودية جنينها على عاقلتها، وورثها بنوها أو ابنها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة فقال: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟ مثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أخو الكهان، أو إنما هو من إخوان الكهان لسجعه الذي سجع. في رواية عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الناس فقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين؟ فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال إني كان لي امرأتان أو كان معي امرأتان فقتلت إحداهما الأخرى بحجر ووليدها الحديث. وفي رواية قال ابن عباس كانت امرأتان ضرتان بينهما سخب رمت إحداهما الأخرى بحجر الحديث. فانظر إلى عدالة الإسلام رحمك الله، حتى أنه لم ينسى الجنين في بطن أمه، امرأتان ضرتان ولكنهما ضرتان ليس على ما يحب ربنا ويرضى، وقعت بينهما العداوة والبغضاء والشحناء، وهذا ما لا ينبغي، وهذا ما لا ينبغي. فالمفترض أن النساء الضرائر أن يكون خيرات مهذبات رغم وجود الغيرة، فهذا أمر لا بد منه، ولكنهن لا بد أن يتحلين بالأخلاق الشرعية الإسلامية التي يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقتلت إحداهن الأخرى وكانت حبلى، فسقط جنينها ميتا، فاختصموا في دية الجنين. دية الحرة معلومة 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، أما دية الجنين فغير معلوم. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن دية الجنين، فقضى فيه بغرة عبد أو وليد، أي قضى في دية الجنين بنسمة لعبد أو أمة، غرة عبد أو وليدة أي نسمة من عبد أو أمة، وقيل غرة أي عبد أبيض أو أمة بيضاء، وعند ذلك تقبل الأسود. فقضى في الجنين الذي سقط ميتا بسبب ضرب أمه، قضى فيه بغرة عبد وثمنه حوالي 50 دينارا أو 500 درهم، وهو نصف عشر دية الحر. فدية الحر 1000 دينار ذهب، فدية الجنين نصف العشر 50 دينار أو 500 درهم، هو ثمن العبد أو الأمة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة، فقام حمل بن النابغة لما علم أن العاقلة هي التي ستدفع، والعاقلة هي العصبة للميت أو للمقتول، أخ أو زوج أو أب، فلما علم أنه سيدفع قام فقال كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل. استهل أي رفع صوته أو صرخ، يعني أي لم يخلق حيا بعد، لم ينزل بعد، لم يتبين لنا حاله بعد، كيف أغرمه؟ كيف أدفع دية هذا الجنين الذي سقط من بطن أمه ميتة؟ مثل ذلك يطل أي يهدر، أو على قراءة من قرأ بطل من البطلان فلا قيمة له. فهو يقول متسجعا بسجع الكهان كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل، مثل ذلك يطل، يعني مثل هذا الجنين لا قيمة له، يهدر دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائبا عليه قوله وسجعه، حيث تضمن هذا السجع البطلان، فشابه سجع الكهان الذين يروجون الباطل على الناس بها مثل هذا السجع وتلك الأسجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أخ الكهان لسجعه الذي سجع. أما عن السجع البسيط أو السجع المعتاد الذي ليس فيه بطلان فهذا أمر معلوم أنه جائز. روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى غلاما معه طائر صغير، فكان يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا سجع، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس فيه باطل. كذلك روى الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قول لا يسمع. الحديث هذا سجع. كذلك روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة. هذا سجع. فالسجع الحلال حلال، أما أن يتضمن السجع الباطل فما يقوله أخو الكهان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الإسلام كيف لم يدع دية هذا الجنين الذي سقط ميتا وما كنا نعلم حاله بعد، أكان ميتا أم حيا في بطن أمه، سقط ميتا له دية غرة عبد أو وليد، أي عبد أو أمة. انظروا إلى الإسلام وعظمة الإسلام وعدالة الإسلام. كذلك الإسلام الحكيم أهدر بعض الديات، فليس لكل أحد أن يطلب حقا يأخذه، ولكن الإسلام حكيم، والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والبيان. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن يعلى ابن أمية رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إنه كان لي أجير، إنه كان لي أجير، فاقتتل هو ورجل آخر فعض أحدهما الآخر، فانتزع المعضوض يده من فيه العاض فسقط ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأهدر ثنيته. وفي رواية لما ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيتركها في فيك تقدمها قدم الفحل؟ يعني هيسيب إيده في بقك تقولها زي ما الجمل بيعض كده. يعني رجل اقتتل مع الآخر فعض أحدهما الآخر، فالمعضود شد إيده من بق، وهو بيشد إيده وقع سنة العاض، فراح الرجل اللي وقع سنته للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أسقط هذا ثنيته. فأهدر النبي ثنيته، قال: أيترك يده في فيك تعضها كما يعض الفحل زي ما الجمل بيعض الناس؟ وأهدر ثنيته لا قيمة له، رغم أن السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أهدر ثنية الرجل، لأن حقه. كيف أدع يدي في فيك تقدمها تعضها كما يعض الفحل؟ هو ينتزع يده كسرة ثنيته، خلاص لا قيمة له، هدر لا قيمة لها على إطلاق. انظر إلى حكمة الإسلام. فالإسلام لم ينس شيئا، قال تعالى: وما كان ربك نسيا. فليطمئن الرجل إلى شرع الله عز وجل، وليسكن الإنسان إلى دين الإسلام، وليعلم المرء الفطن المسلم المؤمن أن ربه عز وجل لن يظلمه بشرعه، وأن ما كتبه له فيه هو خير شيء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمرء لا يختار حكما بنفسه، إنما يختار حكم الله عز وجل، راضيا مستسلما غير متحرجا بصدره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل إن الإسلام لم يدع الذمي هكذا مهدورا دمه لأي أحد يقتله، والذمي هذا هو المؤتمن أو المعاهد الذي أمن على ماله ودمه لدفعه الجزية أو لهدية أو لأمان أخذه من رجل مسلم، هذا كله ذمي. رجل مسلم أعطى الأمان لزيد أو لمرقص من النصارى مثلا، أعطى له الأمان، فليس لأحد أن يغفر ذمة المسلم مهما كان، كان وضيعا أو شريفا مهما كان. فهذا الذمي الإسلام لم ينساه، بل أعطى له حقه ووهبه حقوقا لا يعدل عنها أحد إلا عوقب. روى ابن أبي شيبة في مصنف، وأبو بكر ابن أبي عاصم في الديات، وغيرهما عن محمد بن إسحاق قال: سألت الزهري رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف كانت دية الذمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري رحمه الله: ما أعلم أحدا بين المشرق والمغرب بأعلم بهذا مني، كانت ديته دية كاملة 1000 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى إذا ما كان في عهد معاوية أخذ الدية 500 دينار لأهل المقتول و500 دينار إلى بيت مال المسلمين. ولعله فعل هذا من أجل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه ابن أبي شيبة قال: دية الكافر نصف دية المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر. دية الكافر نصف دية المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر. الشاهد أن للذمي دية، لو أن نصرانيا يدفع الجزية في بلاد الإسلام قتله مسلم عليه أن يديه، أن يدفع الدية. سبحان الله، هذا هو أمر الإسلام مع الكفرة، هذا أمر الإسلام مع الكفرة الذميين المعاهدين الذين يحترمون الوثائق والعهود مع المسلمين، أمرهم معهم أن يدفعوا لهم دية إذا ما قتل أحد فيهم بيد أحد من المسلمين. فالإسلام لم ينسى أهل الذم، رغم أنهم يعبدون غير الله عز وجل مشركون به، إلا أن الإسلام عدل في حكمه وفي قضائه، لأنه من لدن حكيم عليم، وأرسل به المولى تبارك وتعالى رسولا رؤوفا رحيما، فما كان ليظلم كافرا ذميا معاهدا أبدا، ما كان ليظلم كافرا ذميا معاهدا أبدا. وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة. من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها من مسيرة 40 سنة. شوف، اللي يقتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا ثم قتله فأنا بريء منه وإن كان المقتول كافرا. اسمع اسمع، لأنك سيترتب في مفاهيمك بعد هذه الكلمات أمور بعدها، أنا أقدم هذه المقدمة حتى يترتب عليها أمور. فالإسلام لم ينسى الكافر الذمي المعاهد الذي أمن على دمي ومالي بدفع الجزية أو بهبة أو عطية أو بأمن من بعض المسلمين. يعني إذا دخل رجل في جواري ولم يدفع الجزية، ولكن دخل في جواري، قلت هو في جواري لعلة أو لأخرى، ليس لأحد أن يغفر ذمتي. سبحان الله، هبات أعطيات المسلمين، هذا فضل دم المسلم على دم الكافر، أن أدخل كافرا في ذمتي وفي جواري فيأمن على نفسي في بلادنا، رغم أنه لا يدفع الجزية ولكن هو في ذمتي وفي جواري، ليس لأحد من المسلمين أن يقتله وأن يغفر ذمتي. انظر، فهذا فيه الفارق بين دم المسلم ودم الكافر. ثانيا حقوق الدماء حتى في الكافرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء منه وإن كان المقتول كافرا. يا سلام، ما هذا، ما هذا الكلام؟ هذا من أجل أن الإسلام كما قلت لكم لم ينس أحدا، ولكن رغم هذا لا يقتل مسلم بكاف. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلمون تتكافأ أو تكافأ دماؤهم، المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناه، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده، والمسلمون يد على من سواه. مرة ثانية: المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، والمسلمون يد على من سواه. يا سلام، المسلمون تكافأ دماؤهم، فيقاد الشريف بالوضيع والعالم بالجاهل والكبير بالصغير، اسمع، والغني بالفقير، يقاد الغني بالفقير والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والشريف بالوضيع في دين الإسلام. بل إن قتل فقير غنيا أو جاهل عالما أو وضيع شريفا أو صغير كبيرا لا يقاد إلا من واحد فقط، على عكس ما كان يفعل أهل الجاهلية. إذا ما قتل شريف في قبيلة لا يرضون إلا بقتل عشرات مقابله. فالإسلام أهدر هذا الكلام وأبطله. فالرجل بالرجل، إذا قتل رجل يقتل أمامه رجل، لأننا لو تركناها كذا للناس وبالشرف فكل واحد قط جمل. أنا اتقتل عندي واحد، هو عندي سلطان، هو عندي ناس لا يساوي شيء، إنما في عائلتي هو كبير العيل، فلو قتل هذا عندي أقول لا أكتفي إلا بعشر رقاب، كل واحد قطه جمل، هو ما يسواش حاجة أصلا، بس هو عندك أنت كبير. وهكذا حتى أسافل الناس عندهم كبار، ولو كل واحد قال بقى أنا قدامي صدوا عشرة مش هيبقى الشريعة بقى غابة. فالإسلام أهدر هذا وأبطله، الرجل بالرجل، الشريف بالوضيع والوضيع بالشريف، والغني بالفقير والفقير بالغني، والعالم بالجاهل والجاهل بالعالم، وهكذا. لا يقال هذا عالم قتله جاهل فلابد أن يقتل أمامه مئة رجل، لا، لا يقال هذا، بل في الإسلام يقاد الشريف بالوضيع والغني بالفقير، والعكس الوضيع بالشريف والفقير بالغني. انظر إلى نضر بنت الأنس ابن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لما كسر الثنية امرأة فعرضوا عليهم الدية فرفضوها وأبوا أن يأخذوه، فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أنس، القصاص القصاص، يعني لابد أن تكسر ثنية ابنتك النضر. فقال أنس بن النضر: لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيته. فقال النبي: القصاص القصاص. قال: والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها ولا تقاد بها. فرضوا بالدية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من إذا أقسم على الله أبره. يعني هو أنس بيقول لا، يعني لا يمكن بنتي سنانها تتكسر، يعني هو مش لا يعترض على النبي عليه السلام، ولكن هو عنده يقين أن الله تعالى سيجري أقداره على أن يقبلوا الدية ولا يأخذوا السن بالسن ويتركوا القود. قود اللي هو أن يطعن كما طعن أو أن يجرح كما جرح أو يقطع كما قطع وهكذا، ده القود، وهذا لا يكون إلا في الأمور التي يمكن أن تقاد. يعني واحد قطع للتاني صبعه، ينفع أن يقطع صبعه؟ طب واحد طعن التاني عمل له جرح في بطنه، ينفع نقول له خد القود واطعنه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن دي أمور غير مضمونة، قد يريد أن يطعن فيطعن طعنة شديدة تقتله، يبقى هو خد أكتر من حق. يبقى في مسائل ما ينفعش فيها إلا الدية. شاهد أن بنت أنس بن النضر لما كسر ثنية امرأة ورفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما أبى أهل المرأة أن يأخذوا الدية وأرادوا السن بالسن، قال النبي القصاص القصاص، هذا شرع الله عز وجل، ليس فيه شريف أو وضيع. نعم هي بنت أنس بن النضر، ولكن هو من هو؟ ولكن هو يساوي أحد المسلمين، المسلمون تكافأوا دماؤهم، يعني يسعى بذمتهم أدناهم، دماؤهم واحد ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني لو أن رجلا وضيعا في المجتمع أعطى أمانا لرجل أهل الذمة، اللي هو الذم، يسعى بذمتهم أي بأمانهم أدناهم، لو أن رجلا وضيعا في مجتمع المسلمين أعطى أمانا لرجل أهل الذمة، ليس لأحد أن يقتله أو أن يغفر ذمته، لابد أن يأمن، رغم أن الذي حماه وضيع، مثلا رجل عامل في الطريق أو يكنس الشوارع والطرقات أو يعمل في المصارف، لو أن رجلا مسلما بهذه الهيئة وأدخل في أمانه رجلا من أهل الذمة له أمان، يسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكاف، بقية الحديث، المسلمون تكافأوا دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مسلم بكافر، لأن المسلم دمه عزيز، لا يتساوى ولا يتكافأ مع دم الكافر حتى وإن كان ذميا. نعم له دية ولكن لا يقتل به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم بكافر، لأن مسلم عزيز. وقال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث والمسلمون يد على من سواه، أي لا يضع المسلم يده في يد كافر على مسلم، هذا لا يجوز، بل تجدهم دائما يدا على من سواه من غير المسلمين، لا تجد أبدا مسلما حقا في ساحة قتال بجوار كافر يقاتل مسلما، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون يد على من سواه، فلا يستعين بكافر على مسلم أبدا. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأصلحوا، الكلام هنا موجه للمسلمين، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، الكلام هنا موجه للمسلمين، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، لا ينبغي ولا يجوز لك أن تستعين بكافر. دول التحالف فرنسا وانجلترا وامريكا يخشوا بقى يحرروا البلاد من ايه؟ من الظلمه، الحكام المسلمون الظلمه، ظلمه او كفره، لا ينبغي لنا ان نستعين بهؤلاء على هؤلاء، ما ينبغي لنا هذا. واين جيوشنا؟ اين جيوش المسلمين؟ لو جمعنا جيوش المسلمين، بل لو اتينا بجيوش ثلاثه او اربع دول لكفت، ولكننا نسير في منظومة صهيونية ماسونية لا نستطيع أن نتحرك إلا بأمرها وإذنه، لذا نحن في طوعها سائرين، ما راش يتحرك إلا بهم، هم إذا قرروا يقتلوا ليبيا هيقتلوه، يدخلوا العراق يدخلوه، تطلع جيش من عندك يخش معانا هنطلع، مش عايزين من عندك حد خلاص اقعد، افتح الابواب تعدي الطيارات بتاعتنا للعراق هنفتح، هو كده ابني صور بينك وبين فلسطين هنبني، هد الصور هنهد، هو كده، وكل شيء قدره الله تقديرا، الله تعالى يجري هذه الامور بميزان، فهم يعلمون كيف يسيرون والى اي طريق يخطون وكيف يتوجهون، لا يتحركون هكذا مثل المسلمين، لا، ولكن لهم خطة واثنان وثلاثة، إذا ما فشلت الأولى دخلت الثانية، وإذا ما فشلت الثانية دخلت الثالثة. هؤلاء هم أعداء الملة الذين نسير في طوعه، فنذهب هنا وهناك لنلقى الكافرين وإن كانوا نساء عرايا، نجلس بجانبهم نتحاور معهم في حلول مشكلات العالم ومحاولة إيجاد آلية دولية لحل القضية الفلسطينية ومحاولة إنعاش الاقتصاد المصري الساقط ومحاولة إيجاد حل لمشكلة سوريا، ما شاء الله، مع من؟ وإن لله وإن إليه راجعون. أما يستحي أحدنا أن يكون مسؤولا عن دولة فيذهب ليلتقي بامرأة وليست حتى برئيسة في دولة أخرى، ويحتقر أن يلتقى معه بالرئيس؟ أما يستحي أحدنا؟ سبحان رب. عزة الإسلام انتهت عند هؤلاء، ولكن العزة موجودة ولكن عند غيرهم. الإسلام لا ينتهي ولا يفنى ولا يبيد، ولكن له أناس يحترمونه فاحترمه، يرفعونه فرفعه، وإن كانوا عند الناس أصاغر. هؤلاء أناس رفعهم الإسلام وإن كانوا عند الناس من أوضع الخلق ومن أهون الخلق، ولكنهم عند الله في مكانة عالية يرفعهم في الدنيا حين يشاء أن يرفعهم. ورغم ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتله، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتله. هل هذا يعني أن الكافر لو قتل فأهله بين خيرتين يقتل المسلم ويأخذ الدية؟ لا، هذا عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. في غير هذه الحال خلاص، لو مسلم قتل مسلم فالأهل بين خيرتين، إما العفو وإما الدية وإما القتل. أما الكافر فلا، لا يدخل في هذا الحديث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وليقتل مسلم بكافر. وإن كان يروى عن عمر بن عبد العزيز وغيره أن الكافر يقتل به المسلم. انظر إلى حث الإسلام على العفو، رغم أن الدية موجودة والقود موجود، إلا أن الإسلام حث الناس على العفو. روى ابن ماجة والنسائي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقاتل وليه، راح للنبي ومعه واحد قال له ده قتل الولي بتاعه، ابنه أو أخوه أو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعف عنه، فأبى، فقال: اقبل الدية، فأبى، فقال: خذه فاقتله فأنت مثله، فخلى سبيله. شوف الناس يقفوا عند الحدود، أول ما يحس إن النبي عايز دي خلاص يبقى رأيه تحت الأرض، قال له: خذه فاقتله فأنت مثله. فلما استشعر أن النبي غضب عمل إيه؟ ترك وخلى سبيله. فرؤي الرجل يجر نسعته ذاهبا إلى أهله، الرجل رؤي بقى واخد الحبل بتاع الجمل بتاعه عمال يجرجر حاله ومحتاله، كان راح يتقتل وراجع لأهله تاني سليما معافا. فالإسلام حث على أن يعفو المسلم وعلى أن يترك المسلم حقه، ما المانع طالما أنه قادر على أن ينفذه، لا يتركه ضعفا إنما يتركه من مبدأ القوة، هو قادر على أن ينفذ غضبه وتركه في هذا المكان مع القوة والعزة له أجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أصيب في جسده بشيء فتركه لله، من أصيب في جسده بشيء فتركه لله فهو كفارته. يعني لو واحد أصاب التاني بشيء فسامحه وعفى عنه، وما أراد أن يقتات لعايز حقه ولديه عفى عنه، فدي كفارة للصغائر، كل الصغائر اللي ارتكبها طوال حياته غفر له فيها بهذا العفو. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعلنا من العافين عن الناس. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إنما قدمت بهذه المقدمة حتى أمهد لما أذكره لكم. إذا كان هذا هو حال الإسلام مع الجنين في بطن أمه، وحال الإسلام مع الذمي المعاهد من أهل الكتاب، فكيف يكون الحال إذا ما انتهكت أعراض أو أغلى أعراض المسلمين ومزقت مقدساتهم وتعرض لقدواتهم وأعلامهم؟ كيف يكون الحال إذا ما سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد منك أن تستمع إلى حكم الإسلام. نحن أهل الأثر السلفيون السنيون الذين لا يتكلمون إلا بأثر، لا يمالئون حكاما ولا يتعاونون مع ظلمة ولا يهادنون في وقت إقدام، ونسأل الله تعالى ألا ندبر في وقت إقدام. إن الإسلام له حكم في من سب النبي عليه الصلاة والسلام على الجهتين، سواء كان كافرا أو مسلما. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم كافرا له حكم، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما له حكم. روى الإمام الطبراني في الكبير وأبو بكر بن أبي عاصم في الديات وغيرهما من حديث عمير بن أمية رضي الله عنه أنه كان له أخت، وكان كلما أراد أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم آذته فسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتمل لها يوما على السيف فأتاها ووضعه عليها حتى قتلها، فصاح بنوها وقالوا قد علمنا من قتلها، فتقتل أمنا؟ وكان لهم آباء وأمهات مشركون، فخشي عمير على أن يقتلوا أحدا بغير حق، يعني عمير هو الذي قتله أخوه، فخشي أن يقتلوا رجلا بريئا ما قتله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال يا عمير أقتلت أختك؟ قال نعم. قال ولما؟ قال كانت تؤذيني فيك يا رسول الله، فأرسل إلى بنيها وسألهم فأخبروا عن غير عمير فأخبرهم بي وأهدر دمها، فقالوا سمعا وطاعة. انظر إلى حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين، ذميا كان أو محاربا، سواء كان بيدفع الجزية أو ما يدفعش الجزية، كافر يسب النبي عليه الصلاة والسلام، لك أن تقتله دون أن ترجع للسلطان المسلم، لأن السلطان غير المسلم سيقيم عليك حدودا غير حدود الله. إذا ما قتلت ذميا سب النبي عليه الصلاة والسلام، لو رفع الأمر للسلطان ربما اعتقلك، للسلطان غير المسلم ربما اعتقلك، أما لو رفع الأمر للسلطان المسلم أهدر دم هذا الكافر وقال لا دية له ولا قوة، ويحمي هذا الذي قتله من أجله صلى الله عليه وسلم. هذه حادثة ثابتة رواه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم وغيرهما، وفي رواية أنه أتى لها بمغول فارتكز على بطنها حتى قتلها وأنفذه. شوف شدة غيرته على النبي عليه الصلاة والسلام. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت هذا؟ أنا رؤوف رحيم، أنا رفيق بالأمة. هذا حكم الله عز وجل، هذا ثابت. أن نغيره نحن في هذا الزمان ونقول لابد أن نتمسك بالأخلاق الحميد وأن نكون مش عارف إيه، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لا تمالئ ولا تخاضع، لابد أن تضع الشيء في موضعه وأن تتكلم بما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلكل حكمه. نعم أنت من عامة الناس لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولكن هناك أناس بيدهم أن يقوموا هؤلاء وأن يقيموا جيوشا وأن يهدموا قرى وأن يفتحوا أمصارا، جيوش بالملايين معانا، أين هي؟ لماذا أغلقت أبوابها وأوصدت؟ لماذا؟ لأننا في منظومة تريد لنا هذا، تريد لنا فقرا، لا تريد لنا نستخدم إمكانيات البلاد أو موارد البلاد، غاز بترول وزراعة وصناعة ولحوم، سبحان الله، كل هذا في مجتمعنا أين هو؟ لماذا؟ لأنه لا يراد لنا استخدامه، إنما يدعى الفقر ونذهب إلى هنا هناك لنقترض. طب ليه بنقترض وإحنا عندنا الثروة دي؟ هو كذب. أوام إخواني افهموا. ولذا المسلم إذا ما سب أمامه النبي عليه الصلاة والسلام من كافر وقتله فلا دية له ولا قود، والله راض عنه، والله راض عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قيل له أن رجلا يسب النبي عليه الصلاة والسلام قال لو سمعته لقتلته. ما عهدناهم ليسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، لو سمعته لقتلته، ما عهدناهم ليسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، وإحنا عهدناكم عشان تسبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، عهدناكم على أن توفوا بحقنا، وإن خالفتموه مرة فلا ذمة لكم عندنا، بل السيف السيف. هذا كلام سلفنا الصالح، بل وأمر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب هذا في حكم الكافر. أما المسلم لو سب النبي عليه الصلاة والسلام كما روي عن الإمام مالك والأوزاعي قالوا فإنه مرتد فيستتاب وإلا يدق عنقه. لو مسلم سب النبي عليه الصلاة والسلام ليه يستتاب؟ لأنه احتمال يكون متأول، ده مع الصحابة، أما مع النبي عليه الصلاة والسلام احتمال يكون في غشيان، احتمال يكون في حاجة مؤثرة عليه فيستتاب. أنت سبيت النبي ليه؟ أصل كنت مكره، خلاص أنت سليم. سبيته ليه؟ كده يا أخي، لا يقتل على طول. فالمسلم يستتاب، أما الكافر لا يستتاب. الكافر إذا ما سب النبي تقتله فورا حقه دون أن ترفع الأمر للسلطان، بل في أدق من ذلك والله. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نظر إلى أحد في بيت ففقأ عينه فهي هدر. لو واحد بص في بيتك من غير إذنك وانت فقأت عينيه فهي هدر. إذا راح للسلطان قال له الحق، مش زي دلوقتي تروح تشتكي يكلبشك، لا، ده لو واحد راح للقاضي وعينيه واقعة كلها ما بيشوفش وقال له في ايه، قال له فلان فقأ عين، فجاء فلان انت فقأت عينه ليه؟ قال له كان بيبص علي من خرم الباب. يقول له امشي يا ابني روح، يلا لا دية لك ولا دية عليك، روح. ده دين الإسلام في أقل من القاتل، في أقل من سب النبي عليه الصلاة. ينفع تعمل من غير السلطان؟ أيوة ينفع أعمل. لو واحد بص في عين في بيت إنسان من غير إذنه فقأ له عينيه فلا دية له. إنما في حال السلطان المسلم هكذا يكون حكمه معك. أما في أعرافنا نحن لو ذهبت وأنت مقطع تسيل الدماء من كل جهة فيك، ربما عرضوك على النيابة ورفعوا أمرك للمفتي حتى تعدم. هو كده ليه؟ لأن البشوات قرروا هذا. الأمور يا إخواننا بتطبق بطريقة عجيبة جدا، والثورات لا تصلح بلدا، إنما يصلح البلاد الإسلام، أن تقوم بالإسلام. ونختم بأن هذا لا يكون إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وغيرهما عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل لأبي بكر رضي الله عنه، يعني رجل احتد على أبي بكر الصديق، فقلت لأبي بكر أقتله؟ فأعرض عني، ثم قال أكنت فاعلا ذلك؟ قلت نعم. قال ويحك، ليس هذا إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام، يعني حد شتم الصحابة ها ما تقومش تقوم ضرب رقبته بالسيف كده لعله يكون متأولا. أما من سبهم لدينهم ورفقتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وحربهم وجهادهم وبذلهم للدين هذا كافر. أما من سبهم متأولا، أصل معاوية كان بيحارب على الملك فأمشت معاوية، نقول لا تعال الصحابة كلهم وناس صالحون عدلهم الله عز وجل، أما ما شجر بينهم فاسكت عنه، كما تحدث خلافات بين علماء الأمة نسكت عنها، تقولش ده دينه وعش والكلام ده، ده متأول وده متأول، تقولش طالب ملك. فمن سب الصحابة له حكم غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم، من سب النبي يقتل، أما من سب الصحابة الكرام فإما أن يكون فاسقا وإما أن يكون كافرا. يكون فاسقا لو كان متأولا، أنا سبيته عشان كذا وعمل كذا، يقول لا. أما لو سبه من أجل أنه جاهد مع النبي وجاهد من أجل نصرة الدين وقدم للدين فهذا كافر، لأنه لو يحب دين الإسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الكامل ابن عدي: لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لتعلموا أن الذين يتكلمون الآن وينظرون في فضائيات أو على منابر من أجل أن نتسامح مع أمريكا أو أن نعتذر لأمريكا أو أن النبي كان حاله الرفق واللين وكان الدين والخلق القويم، هذا نعم وهذا لا نتعلمه اليوم منكم، ولكن أين هذا كلام من الحادث؟ يعني أين موضع هذا كلام مما هو نحن عليه الآن؟ النبي يسب، وهذا حكم من سب النبي عليه الصلاة والسلام، فأتونا برهانا إن كنتم صادقين. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يرشدنا إلى ما فيه صلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللهم احفظ عرض نبيك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.